بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 264 من تفسير النسفي. سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل، وذلك لأن الملك على الحقيقة له، لأنه مبدئ كل شيء مبارك عليه. والمسلمين إن حملنا عليه أو في خذلانكم وإخلاف ما وعدناكم من النصرة، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. في مواعيدهم لليهود، وفيه دليل على صحة النبوة لأنه إخبار بالغيب. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وإنما قال ولئن نصروهم بعد الإخبار بأنهم لا ينصرونهم على الفرض والتقدير، كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، سورة الزمر. وكما يعلم ما يكون فهو يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. والمعنى ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك، أي يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم، أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين. لأنتم أشد رهبة، أي أشد مرهوبية، مصدر رهب المبني للمفعول، وقوله في صدورهم دلالة على نفاقهم، يعني أنهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله وأنتم أهيب في صدورهم. من الله، من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يعلمون، لا يعلمون الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته. لا يقاتلونكم، لا يقدرون على مقاتلتكم جميعا مجتمعين، يعني اليهود والمنافقين، إلا كائنين في قرى محصنة بالخنادق والدروب أو من وراء جدر جدار. مكي وأبو عمرو. بأسهم بينهم شديد، يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا قاتلوا، ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة، لأن الشجاع يجبن عند محاربة الله ورسوله. تحسبهم، أي اليهود والمنافقين جميعا مجتمعين ذوي ألفة واتحاد، وقلوبهم شتى متفرقة لا ألفة بينها، يعني أن بينهم إحن وعداوات فلا يتعاضدون حق التعاضد، وهذا تجسير للمؤمنين وتشجير لقلوبهم على قتالهم. ذلك التفرق بأنهم قوم لا يعقلون، أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم ويعين على أرواحهم. كمثل الذين من قبلهم، أي مثلهم كمثل أهل بدر، فحذف المبتدأ. قريبا أي استقروا، من قبلهم زمنا قريبا. ذاقوا وبال أمرهم، سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، من قولهم كلأوا وبيل وخيم سيء العاقبة، يعني ذاقوا عذاب القتل في الدنيا. ولهم عذاب أليم، أي ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب النار والعياذ بالله تعالى. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أي مثل المنافقين في إغرائهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصر ثم متاركتهم لهم وإخلافهم، كمثل الشيطان إذا استغوى الإنسان بكيده ثم تبرأ منه في العاقبة. وقيل المراد استغواؤه قريش يوم بدر، وقوله لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، إلى قوله إني بريء منكم، سورة الأنفال. فكان عاقبتهما، عاقبة الإنسان الكافر والشيطان، أنهما في النار خالدين فيها، عاقبتهما خبر كان مقدم، وأن مع اسمها وخبرها أي في النار في موضع الرفع على الاسم، وخالدين حال. وذلك جزاء الظالمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في أوامره فلا تخالفوها ولتنظر نفس، ذكر النفس تقليلا للأنفس النواظر فيما قدمنا للآخرة، ما قدمت لغد، يعني يوم القيامة، سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبا له، أو عبر عن الآخرة بالغد، كأن الدنيا والآخرة نهاران يوم وغد، وتنكيره لتعظيم أمره أي لغد لا يعرف كنهه لعظمه. وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى مكتوب على باب الجنة وجدنا ما عملنا، وجدنا ما عملنا، ربحنا ما قدمنا، خسرنا ما خلفنا. واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى تأكيدا أو اتقوا الله في أداء الواجبات، لأنه قرن بما هو عمل، واتقوا الله في ترك المعاصي لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد، مجرى الوعيد وهو إن الله خبير بما تعملون. وفيه تحريض على المراقبة، لأن من علم أن الله تعالى مطلع على ما يرتكب من الذنوب يمتنع عنه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تركوا ذكر الله عز وجل وما أمرهم به فأنساهم أنفسهم، فتركهم من ذكره بالرحمة والتوفيق، أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، والعياذ بالله تعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.